حصريا على موقع دي جي كيمو دوت بولسي برودكشن. انا ثابت يلا وعمري مرة لا مضيع، عايش على المرجلة ويا جبل ما تهز كريم. انا ايوة مرجلة ومالش في المعيلة، انا صقر حر، انا صقر عايش دايما لحالة، عايش دايما لحالة. احنا رجال المهابة ما نعاشر غير ديابة، اما الناس الكذابة ولا بتيجي معانا. احنا نعاشر شرفه في الميادين تلقانا، ما حدا له علينا، بالعكس احنا اللي لينا. اسأل عن اسامينا هيردونا صفار، بالخير دايما سيرتنا، كل العالم عرفتنا، والناس اللي ما شدنا ديابة وناس حرار. عمرك ما تشوفني طايح يا مستني الفضايح، وكلها جاي ورايح، انا هفضل غايص فيك، وانت خليك ولع من كيادك. انا دايما يا لا سيدك ولا بعترف بيه، ما تيجي جنبي حاجة جنبي مالك العزة، اما ما حاجة نادرة انا يا ابني غيره. الحج ياسر زعامة من ربي عالشهامة، ما يهاب اللي قدامه العيالي اساء. يا هلا بالعريسي زياد صادر قرنيسي، ابو احمد ده خطيري وحده شرف بلا، هذا محمد ابو احمد رجل ديب وانا بشر، الفرحة فرحتين محمد وزياد عرسان. عايدة والله ربوعي هما طلع من ضلوعي، يا ربعي فك في العالي العايدة حبال. احنا سيوف ماضية احنا جبال عالية، واللي مشي معانا احنا بنشرفه. يشهد علينا رجالي شلنا لحمول دقالي، نكسب ايام اجالي احنا والله فرسان. ما حدا بيعادينا عشان بنكسر عينا، واللي فكر راسي وروحنا تلفان. اللي بيجي معانا بندس على برجلينا، حصريا على موقع عشان احنا فرسان.